حبة حبوبة والله ايه ها حبة ها حبة كله حبوبة ايوه حبوبة ولكن اصله بدع ولكن لما اردت ان تدل على ايه على ايوه على السجع على السجع على المد ايوه نعم نعم يقولك اذا اختم ايوه يا حبوبه لان ابن مالك وضع صعوبه ايه من زي فلا فكنت فيه حبوبه ايوه عضل ايوه ولذلك يقول دم الحال حاسس هو الفتح حبا لا ضمها مش ضمها من بلاد حبا حبا حبا حبا من بلاد المسلمين هذا غير لا انا اقول حبا لا حبا هذا حبوبة اذا قلت هذا افعال هذا لا تبلاد المسلمين لانها لا تتعدى لا صحيح لا تتعدى صحيح عندنا واما اذا اردت حبا التي تتعدى لازم ان تقول حببا هي التي جاء فيه يا قراءة يحفظكم الله ثلاث عقل ايوه هذه اللازمة حبة ايش اصلا حبها ايوه حبها ربها فعل هذا لا تكون الا فعل اللازمة طيب اصلها اصلها حبوبة اي طيب ايش بعدين نعم اي طيب اصلها حبوبة طيب وايش بعدين بعد أنا جاءت متحركان إيطريس صار ممتلئ الحرف الأول في الثالث صارت حبة بها مقولة الحجم مستدو نعم الخمر هذا إذا قلنا حبة للنقل أما عندنا حبة إذا قلنا حبة بدون يبقينا بحركة هذا بخير حبات مؤخرة وحبة يجوز فيه ايوه يجوز فيه يجوز فيه هذا ايوه فتح نعم حتى حتى امام حاكم في المجلس للتخطيب هذا حدد هذا ايوه حدد هذا ايوه هو ذكره لانه يجوز فيه ايوه طيب امرك توقف وحبه وكذلك قال وحبه فإن بقي من أصول الكلمة شيء زدت لاما ثانية في الرباع وكنت في زحفل تعلمي وثانية وثالثة في قماش وكنت في زحمالي تعلمي زدت يجب ويقابل الزائد في لفظه هذا الذي يعلمكم التكليف أميدا وأما الزايد والدوائي وأما الحصر الزايد يقابل بنفسه ما له حظ أميدا لا يوزن إلا بنفسه استخرج ما تزن فيها لا يوزن فيها إلا بنفسه بالزار والعين والله وأما الثاني هذا تترك الهمزة والسين والثاني لأنهما زائدة لو تنطق بهما فتقول استخرج استفعل هذا الميزان استفعل وإن كان حدوث شيء من الحروف الأصلية أعطيك هذا الميزان في سورة يوسف نستفعل ولذلك هذا هذا الزينها يوقي لحظة سورة يوسف نستد ايوه الشيخ انا معك وخطة لما ارفع يدي ما تستد لما ارفع يدي لا تجي انا معك بحسن ما ليس يعني من الادب انا رفعت ماذا كلام انت عبارة انا ما سألت ايوه ايوه انا ما اجب تتكلم تتكلم يا اخي تمام نكتل ارسل معنا ها أرسل معنا أخانا نفتل. نفتل. نفتل. نفتل. أرسله معنا غدا. أين؟ عينا حديثة. وين عينا؟ ايوه. ايش علوها؟ اصلوها قبل هذا. ايش اصلوها؟ اصلها. انت. نكتالي. اه? نكتالي. نكتالي. ايش اصلوا نكتالي? من الكيلة. انا اعرف من الكيلة بقي من الكيلة. ايش اصلوها? ايش طيرها الى نكتل? ايش طيرها الى نكتل? ايش طيرها على نكتل الى نكتل? انت فيه? مسألة. فارسل معانا اخانا نكتل وانا له لحافظون. فارسل معانا اخانا نكتل. نحن ما نبغاني. أنا أقرأ لا معنا غدا أيوه ما أعترض أقرأ لا يا شيخ العمري وأقول أولا أسأل لا ما أسمع هذه لا صحيحة أسجل الكلمة المضارعة إلى الإبطال أقرأ لا يا بس ما أعترض اللي خجرها إلى الإبطال ثم بعد ذلك خجره إلى نكتر اللي تشوفه لا ما في لا انا بس اقرا لا يا خلي هذا المتعب لا انا ما اجيب يا شيخ خلاص الذي سالته يجيب على هذا ما اجاب طيب حول على الشيخ الامين الشيخ الامين الامين تلميذيك هذا تلميذ الامين لما اشوفه حتى يقف الحمار في العصر ما فيه ايش كالة. لا تقول كالة. اكتالة. زيادة. زيادة. اكتالة هذا على ميزان الترسية. اكتالة. اكتالة. اكتالة. اكتالة. اكتالة. اكتالة. اكتالة. اكتالة. على وجه اكتالة. استحلت اليوم وصحب مصرح وكانت اكتالة. الوصف هذا لما كان مختلفا مختلف عن الاصل له ميزه نقول نكتال مثل نقول نكتل نكتل نكتل نكتل ما نقول اصله نكتل لا اصله نكتل اي نعم كم استعيد لأن يحتام من الحركات من الحركات والسكون ما يفهم منه فالفعل هذا غير مبني من الجهود معلوم مبني من الفاعل اي نعم من الكتالي من التعيين وسوء حركة الله وفقه من الآن لما اختارت نكتالي ولما كان هذا جوابا للامر هذا ايوه للطلب معنى للطلب هذا ايوه صار صار مجذوب استقاطاتنا اخر المضارع هذا والالف مجذوب بالسكوت نعم والالف نحذف الالف نحذف هذا في الميزان نقول نختل مجبور جار المعقولة نختل نعم علامة يعني الأصل هذا بالتلقين يا شيخ يعني نفتل بالتلقين أما بغير تلقين هو قال نفتل وجنها ولكن ما يعني هذا ولد على لسانه لكن الطيبة نعرف الإنسان سيعرف إن شاء الله سيعرف يا شيخ سيعرف إن شاء الله نمشي هذا الكتاب تجد هذا ويقابل الزائد في لفظه وفي جوهرة العجب والعلى وصعبد صعبد وصير واحتجر صعبد وكذلك خبر واتذكر لأن الأصل واتذكر واتذكر واتخرج تبعد إلا أن الدال إذا كان إقرارا للأصل فإنه مقابل تقدمه بما قبل به ذلك الأصل وقوليك للبيت سخنوني وغضبتنا يقول في هذا سنة الأصل وسخنوني نون هذا كمان سنة نون الحب ونقول في وجهه سخنون نون ونقول في اغضبتنا اسعوا على نعم من يكن زائد الضيف أعطيه شده ونمت بل الأصل قالوا المن وإذا كان في الموزون تحويل أو حزيت حزيت بمثله في الموزن وتقول في ناء بلع بلع بلع من هذا من كل مكان أصلها نائي مصدر نائي. مصدر النأي نائي. إن المصدر هو النأي في المكان البعيد النأي نائي بدأ نعم نعم يرجع لك نحن ما نبغى أسكت أسكت أنا ما أبغى نعم. أنتم تعلموا تعلموا علموا تفكروا تستطيعوا موسى كلما كلما قلت كلمة السلام تقول تصدقوا عدم من الأدب ما لا ما كان تعني تعرف بنفسك نائي علم نفسك نائي نصرها إيه أنا ما أسألك بص اسكتك علم نفسك ليش هذا لا أنا لا أنا الآن قلب المكان هذا ليس كان وجهه فلا لأن إيش أثم لأن أكله إيش لا لا أنا لا أنا لا هذا لا هذا هو أحسن الكلمة الحمد هذا هو المنتجين أتلو هنا لا سمس هناك كان وزنه طلع ثم الياء هذا كان في محل الحمد هذا اللام هذا اللام أيوة نعم وكانت اللام هذا في محل العين هذا عين ذلك كان كان وزنه طلع أيوة لا غلبت الياء غلبت الياء ألف يعني أجل ناء أيوة ناء أتلوه يس ناء أيوة أتلوه أسمع ناء أتلوه هو ناء طيب أيوة بعدين نعم وكانت الدام هذا في محل الله هذا كل مكان أيوة يعني على الكلمة نعم وكانت على الكلمة هذه في محل للكلمة. ولذلك كان وزنه إيه؟ فلا. وكذلك ناء منه ناء. ها؟ فانيع من السلم. ميزانه الطفل. وكذلك حادي. ها؟ ميزانه نعم. عالي. عالي سوء. نعم. عالي سوء. نعم. قدم العين على الفاء ونعم العين وصارت الفاء هذا المسلم حادم حادم اسمه حادم حادم واو وجاء التواو في أصل الكلمة بعد كسر اقربوا لا فصارت حادم ثم بعد ذلك اتصلت الضمة على الله وجفت الضمة فاستقاسات حدود الزياد وصار ايه؟ اعلان القام حال واما اذا ايه؟ اردت تسمين هذا ترجع اليا محلة ارسلت اليف على حال تكون الحادي عشر الحادي عشر ايوه وتقول الجهب هو؟ الجهب يقدم أدارة في حد ولكن الآن تحصيه في الميزان مثل ما أعطيته في الميزان يكون فيه يهب يا علي يا علي لأنه هو الكلمة الكبيرة واضح وفي بيع بيع كمان يكون فيه علم ميزان هو الصفر علم واحد فاعل هو واحد فاعل واحد فاعل. فصل. فصل. مع ما هنا يا شيخ هنا. في نفس الصفحة. قال الناظم رحمه الله. الحرف إن يزل الأرض. والحرف إن يزل الحرف لهم الذي لا يزل لا يلزم الزائد لا لك في التعريف لنظر. أما الأول عزمة. ولأن الواو من كوكب والنون من قرنفل زائدتان كما ستعرفون مع أنهما لا يسقطان. هذا التعريف للقب. مشاكل جيب النشيم خالف قاعدة النون. لعل هذا للغاية. وأما الثاني لا يلزم الزائد والذي لا يلزم الزائد لا تحضره. وأما الثاني فلأن الفار من وعدة وعين من خالة وعين من خالة واللام من غزة وقول مع سقوطهما إلا عيد وقل لكن هذا اتها كلمة اتها قاعدة كثيرة ولذلك قال التعريف وهذا فيه إشكال ولكن إنما يريد بذلك الذي لا يلزم الذي استثنى منها الأصل الذي حدثته قاعدة أخرى لذلك الذي يخلق إلى قاعدة خطية شيء إلا بقاعدة خطية نعم نعم حنظرت الإبل وأسبل الزرع ولكن تحدث دخل فبلع هذا حضرت الإبل نعم حضرت الإبل وأسبل الزرع وتعرف به الزوال انه قال اعلم انه لا يحكم على حرف زيادته حتى تزيد بقيه حروف الكريمه على اقلين نعم ثم الدائم نوعان اقرار للاصل وغيره والاول لا يخص بالحروف بعينه وتقوه انه ما في الله مثل بالضبع في الباب او العين اما على الاستقال طلع او على الاستقال في دائره عن طلق او تماثل الدائره العين مثل مرمار أو العين والدار نحو تعرف كصمح مح رمح صمح مح رمح مح وأما الذي يماثل الضاء وحدها قرن قرطفين قرطفين قصير وسندوسي أي العين المفقودة بأصله فحل هذا هو أصلي نعم نعم وإذا بني باب الرباع من حسن ولم يصح إسقاط ثالث الجميع أصلي فسلسل ولم صح لما ولما فقال الكوف من ذلك الثالث الضال والجن من حيث مماثل الدجال وقال الدجال الزائد بأمه هو مبرد من سنة وقال بقية البصريين نقص واللون الثاني والقلب في كلام لبيه ولذلك اختلاف الكفر منه. والنوع الثاني مختص بالحروف عشرة جمع الناظم في بيته واحد أربع مرات قال ايش أنا وتسليم تلا يوم أنا وتسليم وتلا يوم يوم أنسه نهاية المسؤول أمان وتسليم فزاد ذلك بشرطية وتزاد ذلك بشرطية أن تصحب أكثر من الطريق وما قاله ابن مالك وضارب وعماد وغضبا وسلاما بخلاف نحن القادح وغدا كيف بذلك هذا معنى صغير الله وألف صاحبا ألف أكثر من أليه صاحبا دائم بالغنين فليكلا الواو إن لم يقع كما هو وتزاد الواو واللا كما في ثلاثة شروط أحدها ما ذكر في اليوم والثاني أن لا تكون كلمتك من باب سنسين والثالث لا تستخدم الواو مطلقا ولله قبل أربعة قصور في غير المضارع وذلك طيرة في وجوهر نحن طيرة في وجوهر أيوة زايدة وخبيب وعزوز زايدة نعم زايدة وعن قوة وعن قوة بخلاف نحن بيت وصوت هذا قليلا ويؤلؤ ووعبعات ومن انتبه ويصف باعون هذا قليلا يستعور ويستعور يستعور ليس اسكته ويستعور اسكته وتزاد الميم من ثلاثة شروط هذا وإلا أنت تصدق أكيد ويتأخر عنها ثلاثة شروط فقط وإلا تلزم في الاستقامة وذلك نحن مفسدين مفسدين إن هذا ذلك ونفس تنزل بخلاف نحن جرغام وزدال ومهدي ومرض ومر عزيزي وإنهما قالوا ثوب مرعز ومرعز فأثباتوها في الاستقرار نعم وتزاد الهمزة المخدرة بشرطين أولين نحن أفتدى وأفضل وأفضل نابين ونابين أفتدى وإفضل وتزاد المتقربة من الطيب ويستبعد وين الزايد في يختبر اي نعم وين الزايد في يختبر ما في زايد كله صحيح كل ما يسرق وإلا لم تسمع ما قال لك أي الدين تحكمت بوصوله يقول لك الدين على وين تعيد استعيد هذا مين ده استعيد قبل عرفنا مش عديد لا هو يتكلم عن اسطبل اسطبل هي تأخر عن الصلاة اكثر من 3 ساعات فلذلك هو اصلي فلذلك الهمزة ليست زائدة نحن وكلا هذا معلوم وكلا هذا وين يستقبل؟ وعذره بعده أي استقبل؟ هو قال أنها أصلية قال عنها أصلية بالخلاف هاي عبدونها إفعل أصلية ايش قال يا ابا اعطي الشيخ الشيخ خلاص